الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسلام من الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والفاضلات، في هذا الدرس 22 من دروس شرح الموقظة، وهو الدرس الأخير الذي نلتقي معكم به. والحزن حقيقة يغلف أجواءنا ويخيم علينا أننا يعني سنفارق أمرين. الأمر الأول، سنفارق الموقظة، هذا الكتاب العظيم حقيقة الذي برع فيه الإمام الذهبي، ويعني نسج فيه على منوال شيخه ابن وهب، شيخ ابن دقيق العيد، هذا العلم من أعلام الحديث ومن أئمة المتأخرين، ممن حباهم الله سبحانه وتعالى بنظرات دقيقة وبعلم راسخ وبإنتاج وافر، وكذا سيدنا الإمام الذهبي رحمه الله جميعا. حزننا على يعني أننا سنفارق هذا الكتاب الذي أتينا على نهايته في هذا، سنأتي إن شاء الله على نهايته في هذا الدرس. والحزن الآخر بأننا نفارق هذه الزنبة الطيبة، هذه الثلة الطيبة من أهل العلم ومن طلبته ومن السادة المشايخ الإخوة الكرام الأساتذة الذين رافقونا في هذا الدرس واستفدنا منهم وأنسنا بهم وفرحنا بهم. في أتوقع كان تاريخ 14/2 انطلق أول درس لنا في هذه الموقظة، واستمرت بحول الله سبحانه وتعالى عبر 7 أشهر حتى جاء الوقت الذي سنفارق فيه هذا الكتاب وسننهي فيه هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كرم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أنه يكتب لنا الأجر جميعا في هذه الأوقات وفي هذه الساعات، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا صدقة ولكم صدقة جارية، لأن استمراركم جزء من هذا الإنجاز، صدقة جارية في هذه الدروس التي أثبتناها على يعني قناة اليوتيوب، ويدخلها كل أحد ويعود لها كل أحد. ففي كل أسبوع يواصل معي من يقول نظرنا في الدرس واستفدنا وإلى آخره، فهذه إن شاء الله صدقة جارية لكم لأنكم ثبتتموني، وإن شاء الله صدقة جارية لنا جميعا بأن يعني يكون هذا الدرس وهذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. اليوم يعني إحنا عندنا فقرة بسيطة ترى بالمناسبة سننهي فيها، لكن أريد من كل أخ منكم أن يرسل لي الاسم العلمي أو الاسم الذي يريده في شهادة حضور الدرس، في شهادة حضور الدرس، وحتى إذا فاته شيء من الدرس فأنتم بمجموعكم تقريبا يعني حضرتم أغلب الدروس بل جلها، لو يرسل لي على الخاص على الواتس أب الاسم، وإذا أحب الجامعة اللي هو فيها أو المكان اللي هو فيه يعني حسب ما يريد، حتى إن شاء الله نرفع هذه قائمة الأسماء إلى وحدة دعم التعلم عندنا في الجامعة، فتصبر لكم شهادات يعني أخذ هذا الدرس وبالاستمرار في هذا الدرس في هذه الفترة الزمنية، وعبر الدروس إن شاء الله نصوب شهادة تليق بكم، وأنتم لا تحتاجون لمثل هذه الشهادة، لكن يعني هذا جزء من الدين ومن الوفاء الذي يعني أحببنا أن نفيكم إياه. الحقيقة أن الوحدة تطلب اختبار، فإحنا أجرينا الاختبار أصلا في الحوارات الطويلة، لأنه أدوات التقييم هي أدوات ليست تحريرية اختبارية، لكن هذه الحواريات التي كانت تجري في كل درس من دروسنا هي بحد ذاتها أداة من أدوات التقييم لمخرجات هذا الدرس الذي امتد على مدى هذه الشهور السابقة. الحقيقة أنه عودا إلى الكتاب، الفقرة النهائية اللي هي النوع 24 هو المؤتلف والمختلف، وفيه 4 أو 5 أسطر سهل جدا أنه يعني ننهيها ولا نطيل عليكم اليوم، لكن أثرت أني أعود لفقرة نعيد فقط ترتيبها في ذهننا وفي أذهاننا. الفقرة هذه الممتدة منذ أن تحدث الإمام الذهبي تبعا لشيخه ابن وهب في أداب طالب العلم، ثم بدأ يتحدث بنا عن الجرح والتعديل وأدوات الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل وإلى آخره، وأنا يعني أحبذ لو أن هذا المبحث يعني هذا واحد من الأفكار اللي ممكن أن نطورها المبحث هذا كله اللي حينما ننهي مسألة أدوات آداب طالب العلم ودخل فينا في الجرح والتعديل، لو أن هذا يخرج وحده ويعاد تنظيمه ويعاد بثه من جديد، فيبقى يعني كأنما يعني رأي ابن الإمام الذهبي وابن دقيق العيد في مسألة الجرح والتعديل. ثم جاء بعدها في مراحل تكلم عن المبتدعة وقسم المبتدعة، ثم جاءنا بهذا العنوان اللي أنا وضعته، إذا جاز لي أن أضع مثل هذه العناوين، إنه قال لك يعني بشكل عام الجارح الذي يجرح ويحكم لابد من تفقد حاله، لابد أنه يتفقد حاله. ليه؟ لأنه هذه حالة الجرح والتعديل قد، وهذا ذكرناه سابقا، قد تتأثر فيها نفسية الإنسان، وقد يتأثر فيها بميوله سواء الإيجابي أو السلبي. لكن هنا لما تحدث عن الجارح سابقا تحدث عن المعدل، وقال إنه المعدل هذا راح يكون ألفاظه لطيفة مع شيوخه، مع يعني مذهبه، مع من يميل إليهم. لكن هذا الجارح الذي يجرح لابد لنا من تفقد أحواله. تفقد أحواله بأي اعتبار؟ قال باعتبار الأهواء. يعني هنا قصد في الأهواء ليس الأهواء يعني الشهوات وإلى آخره، لا لا، أين يميل هوى هذا الجارح، وأين تميل اتجاهاته الفكرية إذا جاز التعبير بلغتنا المعاصرة. لابد من دراسة هذا الحال والعلاقة مع المجروح. فيقول لك فإن لاحك لك انحراف الجارح، طب كيف لاح؟ لاح بالاختلاف المدرسي بين الجارح والمجروح، هل يكفي هذا الاختلاف المدرسي؟ لا. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، هذه مؤشر ثاني. إذن المؤشر الأول مؤشر إنه الجارح انحرف عن يعني أو في خصومة بين الجارح والمجروح من حيث البعد المدرسي، وهلا يعني بنشوف أمثلة ضربها لنا في هذا. ثم هذا مؤشر وليس دائم، هذا ليس يعني ليس المؤشر الوحيد، لا، قال لك إذا وجدت هذا ثم وجدت توثيقا للمجروح عند غيره من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم. شوف الدقة في العبارة، لا يا إخوة هذه عبارات تكتب بماء الذهب، لا تحفل بالمنحرف حتى ما مين مكان يكون تحفلش فيه، لا تهتم فيه. وهنا ما يعني لم يصد كلامه بالجرح بل بالغمز، ومعروف أن الغمز غير الجرح، فالجرح علم له أصوله وله أسبابه وله أدواته، أما الغمز فالغمز واللمز هذه أدوات خصومات المدارس، وما أكثرها اليوم. اليوم يا إخوة نجد هذا في ميداننا العملي، في حياتنا الدعوية، في حياتنا العلمية، ما أكثر ما يغمز به أهل العلم ويكون داعي لهذا الغمز هو انحراف الغامز مدرسيا ضد المغموز إذا جاز التعبير. كأنه يحدثنا عن واقعنا الإمام الذهبي، كأنه يحدثنا عن واقعنا. فمثل هذا الغمز كمان غمز مبهم، يجي يقول لك هذا والله هذا من أهل الأهواء مبتدع، وهذا جرح أو غمز مبهم، أعطيني الأسباب التي حكمت فيها على مثل هذا. أنت قلت هذا ضعيف ولم تبين الأسباب، وأنت تميل عنه مذهبيا وتناقضه مذهبيا وتغمز به في الجرح بجرح مبهم لم يذكر أسبابه، ثم وجدنا من وثقه، فأين يكون هذا الغمز وأين يكون هذا الجرح؟ أي إنصاف هذا في هذا المنهج؟ والله يا إخوة لو كان الذهبي أصلا من غير ما نقرأ هذه العبارة لقبلنا عن رجله في مثل هذا الكلام، لأن هؤلاء أئمة رسموا لنا منهجا متزنا معتدلا. قال فإن لم تجد توثيق، طيب وجدنا الانحراف من حيث الاختلاف المدرسي، ووجدنا الذي أسماه الإمام الذهبي غمز مبهم، لكن ما وجدنا واحد وثقه. قال لك فتأنى وترفق، ومرة أخرى أكرر كيف استخدم الإمام الذهبي هنا لفظ المغموز وليس المجروح. هنا لأنه قال لك وجد توثيق للمجروح، بعدين أجل وعدل أو مش عدل، يعني بيّن حقيقة هذا الحال، إنه هذا الحال ليس حال جرح، إنما هو غمز بهذا الراوي، غمز والغمز سببه الاختلاف المدرسي، وما أكثر اليوم الغمز بسبب الاختلاف المدرسي. بعدين نقل عن ابن وهب، وأنا عدت إلى الاقتراح وتبين لي أنه هذا الكلام كله الجاي هو كلام ابن وهب اللي هو ابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد كان في ظني أنه ينقل كمان عن الخطيب البغدادي أسباب، يعني أسباب رفض الجرح أو أسباب الجرح يعني الغير مقبول، منها الاختلاف المدرسي ومنها ومنها. فهنا بدأ يعدد لنا من ذلك، يعني إيش من ذلك؟ من الانحراف عن عن عن عن عن الجرح والتعديل، أو من الأمور التي من الواجب أن نتفقدها في الجارح، الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهر، وهذا أتوقع أنه أتينا عنه. هون عندنا المتصوفة وعلماء العلماء العاديين أو علماء الجرح والتعديل عموما أو علماء الأمة عموما، هؤلاء المتصوفة فقع بينهم بين أهل العلم اختلاف، ووقع بينهم أيضا كذلك يعني جرح وتجريح. مثل هذا غير لك، في هذا ميدان يحتاج إلى روية ويحتاج إلى هدوء. وهذا حتى يأتي، شوفوا الفكرة اللي وضعها ابن دقيق العيد، حتى يأتي الواحد ويحكم على أقوال هؤلاء المتصوفة أو على أفعالهم أو على أحوالهم، سمها أحوالهم، حتى يحكم على هذه لابد من جملة من العلوم يحفزها، فلا يكفي أن يكون على علم بفروع العلوم، فإن كثيرا من أحوال المشقين من الصوفية، سماهم المشقين حتى يخرج أصحاب الزلل والأهواء والخزعبلات، قال لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع. واحد ماخذ علم من علوم الفروع، عنده فتاوى فقهية و بهذه الفتاوى الفقهية الفرعية يريد أن يحكم على أقوال أهل الأحوال من المحققين من الصوفية، قال لك لا ابن دقيق العيد. طب شو المطلوب؟ قال لابد أن يكون حصيلته معرفة القواعد الأصولية، هذا اللي بده يحكم على أحوال المحققين من الصوفية، وبده يكون قادر على التمييز بين الواجب والجائز، بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة، وغيرها من من من من من المباحث العلمية التي لابد أن يكون هذا الذي يريد أن يحكم على أحوال هؤلاء المحققين من الصوفية على دراية بها. ثم شوفوا التوازن في كلام ابن دقيق العيد، قال لك ترى هذا المقام خطر. ليش؟ لأنه إحنا عندنا ناس تأتي وتقدح في هؤلاء المحققين. مرة أخرى هو يتكلم يعني فصل بين عموم الصوفية اللي في عندهم خزعبلات وكذا، هذا خالص خالص منهم، وبين المحققين. ثمة من يقدح بهؤلاء المحققين، وهؤلاء يخشى عليهم الدخول في حديث من عاد لي وليا. طيب تخويفنا للناس من حديث من عاد لي وليا، الأصل أن لا ينجر على منع إنكار المنكر. أو بقول لك أيوه مقام خطير، اللي بقادح في محق الصوفية يخشى عليه الدخول في حديث من عاد لي وليا. طيب يا عم احنا شايفين منكر بعضهم ارتكبه. قال حتى مع هذا المقام، لا، في مقام إنكار المنكر لابد من بيان المنكر ويعني إنكاره وبيان المعروف ويعني الإعلان به. ليش؟ قال لك والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي توازن هذا؟ توازن يعني أنت بدك تكون متوازن، يعني يقول لهذا الذي يريد أن ينقض أحوال المتصوفة من المحققين، لابد لك من أدوات علمية، من معرفة القواعد الأصولية ومعرفة الجائز والواجب ومعرفة ما يستحيل عقلا وما يستحيل عادة، يعني هذه المعارف التي يستطيع فيها أن يفهم كلام هؤلاء من بعضهم. ثم إذا ما حصل هذه المعارف وهو يتكلم لابد أن يوازن بين أمرين، يوازن بين أن هؤلاء منهم أهل ولاية، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وأن فيه يخرج من هؤلاء، قد يخرج من هؤلاء منكرا يجب أن ينكره حال سماعه أو رؤيته. أمام هذا القاعدة بالتوازن يبرز لدينا علماء أفذاذ أمثال الإمام الذهبي يستطيع أن يوازنوا في الحكم على هؤلاء. هذا يعني أنا أردت أن أعيدها مرة تلو المرة هذه حتى ندرك هذا المنهج العظيم، منهج المحدثين المنصف في التعامل مع الخصوم. شوفوا يا أحبتي، الإنصاف لا يكون مع أصحاب المنهج الواحد. يعني أنا على منهج أنا على منهج صوفي أو على منهج أشعري أو على منهج سلفي أو على منهج الشافعية أو على أي منهج، إنصافي وأخلاقي العلمية ويعني ما أظهره من إيجابيات لا يكون مع أبناء مدرستي أبدا. أولاد لا مدرستي، أنت تتذلل لأبناء مدرستك، لكن الإنصاف يظهر مع المخالف، الإنصاف يظهر مع المخالف. ومن أسوأ ما نجده اليوم في الساحة العلمية أن أبناء المدارس المختلفة يرفعون الوضيع فيهم ويحطون من قدر العالم الجهبذ الكبير إذا كان من غيرهم. والله هذا رأينا يا إخوة وشاهدناه، يعني مشاهدة العين للعين، رأي العين رأيناه. إذا كان من أبنائهم واحد يعني ها شوي ظهر وصار يعرف يحكي له كلمتين على بعض يرفعوه إلى السماء، ولا أتحدث عن مدرسة بعينها إنما أتحدث عموما، يرفعون الوضيع فيهم وينصبونه شيخا على الأمة ويزدرون أي مخالف لهم أو أي عالم من العلماء في مدرسة مغايرة لهم. هؤلاء آفة من آفات العلم، وطعنهم في العلم والدعوة والإسلام بفعلهم هذا أكثر من طعن العلمانيين والليبراليين وغيرهم، لأن هؤلاء معروفة مقولتهم والناس على حذر ووجل منهم، لكن لما يأتوا إلى واحد من أهل العلم وواحد من الذين الأصل فيهم أن يذكروا أهل العلم بالفضل فتراه يطعن في هذا وهو من أهل العلم والخير والفضل والإحسان، ثم تراه يرفع من هذا الوضيع الذي نعرف كيف تكون وكيف أنشئ وكيف يعني نما، هذا والله طعن في يعني في العلم وطعن في أهله. فالحذر الحذر من هذا، وهذا منهج منصف منهج معتدل، نسأل الله أن يعلمنا في هذا المنهج. ثم نقطة أخرى، قال إنه يتفقد أحوال هذا المجرح، ليه؟ لأنه أحيانا الكلام الذي يتحدثه المجرح، وهنا المجرح خارج أتوقع إطار الجرح والتعديل في علم الحديث، أحيانا المجرح يجرح بعض الذين ينتسبون إلى علوم أخرى لكلامهم في هذه العلوم دون أن يدرك ماهية هذه العلوم. الكلام أحيانا بيكون بسبب أن الجارح هذا جاهل بهذه العلوم، جاهل بهذا العلوم، انتشرت علوم كالحساب والهندسة والطب وإلى آخره، وبعض العلوم الطبيعيات وغيرها من الأحكام وأحكام النجوم وإلى آخره. يأتي واحد شيخ متطوع مثل حكايتي يصير يحكم على العلماء في كلامهم على أحكام النجوم وأحكام الكرة، وتجد أنه هذا الجارح في واد وهذا المتحدث في واد آخر، يعني كمن جاء وتكلم عن كروية الكرة الأرضية ويخرج من يتهمه ويطعن فيه في دينه ويطعن قد يكون سابقا وقديما. هذا حالة من الفوضى الكهنوتية، ماذا فعلت الكنيسة في العصر المتأخر؟ الكنيسة حرقت العلماء. كم عالم من العلماء الغرب اللي نشأوا يعني وكانت لديهم رؤية والآن أصبحوا بالنسبة للغرب يعني حالة من حالات يعني حالة رمزية أسطورية تاريخية بالنسبة لهم. هؤلاء من علماء الغرب الذين تكلموا، هؤلاء في مرحلة من مراحل كهنوت الكنيسة حرقهم. ليه؟ لأنه اتهمهم باتهامات أنهم يخالفوا الدين ويناقضوا الدين. ولو أتيت لهؤلاء العلماء الكنسيين يشرحوا مقولة هؤلاء العلماء من أهل الاختصاص لما عرفوها. فهل نقع بمثل هذا؟ يحذرنا الإمام ابن دقيق العيد من هذا، وهذا أتوقع الكلام كمان لسه لكلام لابن دقيق العيد. فالكلام لابد إذا بدك تتكلم عن أصحاب العلوم افهم هذه العلوم وفهم مقولتهم وفهم بماذا يتحدث هؤلاء، ثم إذا أردت أن تنتقد فانتقد. تحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. يأتي لبعض العلوم الواحد بعض العلوم الطبيعيين ممكن يتكلم بمسائل هو يعني لا يدرك أحيانا بعدها العقدي، هذا مثل هذا يوضح له. أما نسارع في تكفيره ونسارع في زندقة الناس. ومنها ذلك أيضا قال الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، يعني القرائن التي تتخلف عن أنها تكون جازمة بهذا النقد. تخيلوا أن مجرح ومعدل ليس عنده ورع ويأخذ بالتوهم بالظنة مجرد الظن وأنا قلت لكم من قبل لا أدري، قلت والله أحدهم اتهمني بسرقة كتابي تدليس الشيوخ والأكتب الجهادة لمجرد تشابه بالعنوان بينه وبين كتاب والله إلى الآن لم أنظر إليه، وما أكثر ما أن يأخذ الناس بالظنة والتوهم. مثل هذا لا يسمع منه في الجرح والتعديل، ولا يسمع منه، أنا رغم أنني أقول أنه أغلق باب الجرح والتعديل، لا يسمع منه في الآخرين، ولا يسمع منه أبدا في مسألة السرقات واتهام الناس في السرقة. فرق بين ما ذكرت لكم عن بحثي هذا، هذا بالحواشي مسروق البحث، تخيلوا بالفاصل مسروق البحث، لأنه يبدو أخذ نسخة من وقدمه كما هو. لكن أنت تيجي لمجرد تشابه فكرة علمية بيني مثلا بيني أنا وبين الدكتور محمد عبده تتهمني بسرقة هذه الفكرة من الدكتور محمد، بالعكس هذا يعزز فكرتي البحثية ويعزز فكرة الدكتور محمد البحثية، لأنه هذه الفكرة مش من دار أبونا من جيب إحنا أفكار البحث، أنت تأتيها من أهل العلم حينما تقرأ، يعني ما قرأ في النكت مثلا وقرأ لخلاف ابن حجر وابن دقيق العيد في مسألة أثر تدليس الشيوخ في جهالة الرواة وعدم جهالتهم، سيخرج بهذه الفكرة أنه في عندنا إشكالية، هل تدليس الشيوخ تغيير اسم الشيخ سيؤدي إلى أن يصبح هذا الشيخ مجهول ولا لا؟ هذا الخلاف الذي قرأته في النكت يعني دعاني سنة ونصف للبحث في هذه المسألة. لو قرأه الدكتور محمد، قرأه الدكتور سامي، قرأه فلان من الطلبة، أي واحد يقرأ هذا ويدقق فيه سيخرج بأنه هذه المسألة تحتاج إلى بحث. وكم من مسائل طرحناها ونحن نشرح في هذه الموقظة قلنا هذه المسائل تحتاج البحث، وغيرنا ممن شرح الموقظة لا شك أنه سيقف على مثل هذه المسائل، فهل نقول أنني أنا عبد السلام سرقتها من فلان أو فلان سرقها من فلان؟ هذا العلم، هذا العلم الذي يعني هو قاعدته العلمية مشتركة بين الجميع. فهذه التحذيرات التي حذرها الإمام ابن دقيق العيد توقفنا على مسألة مهمة، وهي أن الجرح إذا لم تذكر إذا الجرح بذاته إذا يعني كان العالم متفردا بالجرح وكان ثمة من وثق هذا الراوي، فالجرح لابد من له من تفسير، ولابد من دراسة أحوال المجرحين، ليس على العموم، كمان أحوال المجرحين تدرس لا على العموم، إنما تدرس أحيانا في العلاقة فيما بينهم وبين المجروح بذاته، لا سيما إن وجدنا لهذا المجروح تعديلا من راوي من من من عالم ومن ناقد آخر. على كل حال في الفقرة في هذه قال فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. هذه العبارة للإمام ابن دقيق العيد أو للإمام الذهبي باختصارها عبارة تخترق حجب الزمان وتخترق تأطير المكان إلى أن ترسل إلى كل الدنيا اليوم، ترسل اليوم لكل طالب علم عظمه أو عظم خطر عظم خطر الجرح والتعديل. الجرح والتعديل خطير اليوم، كم اتهم أناس وكم اتهموا في دينهم وفي عقائدهم وفي لمجرد خلاف المدرسي، لمجرد الوهم، لمجرد إلى آخره. النوع 24 قال النوع هذا المؤتلف والمختلف، وأحيانا بيعكس المختلف والمؤتلف، المؤتلف والمختلف. والحقيقة يعني لما أجي أدرس السياق الموضوعي لكل الموضوعات التي ذكرت لا أجد مسوغا لهذا العنوان رقم 24 في ضمن السياق يعني الموضوع الشامل لكل المباحث التي ذكرت. يعني لما المؤتلف والمختلف فقط؟ لماذا لم يكن المتشابه؟ لماذا لم يكن المتفق والمفترق؟ لماذا لم يكن يعني ثمت علوم كثيرة ومباحث كثيرة اختزلت على هذا. لو سكرنا على عند أداب الراوي، أداب طالب العلم في 23 وجعل 24 الجرح والتعديل وتوقف هنا ولا حاجة للمؤتلف والمختلف كان تم الأمر. لكن لما ذكر المؤتلف والمختلف هون، طب وين المتفق والمفترق؟ وين رواية الأقران؟ وين المباحث الأخرى التي ذكرت؟ أنا أظن أنه هو سار على يعني في ظني أنه سار على يعني مسار الاقتراح لابن دقيق العيد، هذا هو الاقتراح. يعني أنا فاتح على الشام لحتى أشوف يعني نهايته الباب التاسع في ذكر الطرق طرف من الأسماء المؤتلفة والمختلفة، وأتوقع أنه هون يعني لا أدري هل ينهي هنا ابن دقيق العيد، أتوقع أنه يعني ينهيها هنا شوف كم الصفحة هذه، صفحة 36 من أصل كم 77. لا يبدو أنه يعني ما زال الأمر قد يكون أنه الإمام الذهبي لم يكمل اختصاره من دقيقة العيد، لا أدري حقيقة. يعني هذا بدها تحقيق المسألة. القسم الثاني في أفراد البخاري، هذا إحنا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، 30 مثلا، 28، 30. أشوف الأنواع، أنا بدي مش معطينا فهرس الكتاب. فبالتالي يعني الإمام الذهبي توقف عند المؤتلف والمختلف، ويعني قال فيه فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر. شو المؤتلف والمختلف؟ هو الاسم اللي بيتفق، يعني الاسم الأول والثاني أحيانا والثالث مع اسم مع النسب يتفق. عبد السلام أحمد محمد، كان اثنين في الكلية بهذا الاسم لما كنت أدرس، فكنت أقول للثاني، أقول يبدو أنك ستذهب بجريرتي، هو عبيدات وأنا أبو سمحة. لكن في الأسماء الأولى الثلاث اتفقت الاسم، ائتلفت هذه الأسماء، لكننا اختلفنا في الشخص، فهو يشترك اسمان. يعني طبعا هو الأمثلة اللي ضربها هنا قد تكون، يعني لا أدري، يعني إحنا عندنا المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. خلينا نشوف أبو الإمام الشيخ عبد الفتاح، قد ذكر المؤلف هنا المؤتلف والمختلف دون تعريف، وهو معرف في كتاب شيخي، وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلفان في النطق، كحيان وحبان، الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالباء ثانيها، وكبشير وبشير، الأول بفتح الباء والثاني بضمها، إلى أمثاله. قال المؤلف المشتبه بالرجال، لكن الأمثلة التي ذكرها، أيوة، قال وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتشن الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث بن محرر، والله أعلم. يعني هذه أجمد وأحمد مثلا ممكن، وآبي وأبي لا أدري حقيقة الذي قصده الإمام. أنا أشوف برضو كمان المتشابه، أجمد بالجيم بن عجيان، وعجيان بوزن عثمان، وقيل بوزن عليان. أيوة، هذه تشابه الرسم، يعني المؤتلف والمختلف غير المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو يتفق الاسم الأول والثاني أحيانا والنسبة، أحمد بن محمد مثلا النيسابوري، هذا اسم يكون مشترك بين اثنين من الرواة أو ثلاث من الرواة، اتفق الاسم وافترقت الذات. المؤتلف يأتلف الخط قريب من بعضه، لكن الاسم نطقه يختلف، مثل حبان حيان، أجمد أحمد، اتفق الرسم تقريبا. ولا تنسوا أنه ما كانش فيه، يعني في مرحلة مبكرة طبعا التشكيل ما كانش موجود، والتنقيط جاء، يعني بس هي مرحلة الأسماء كانت التنقيط موجودا. أجمد أحمد، حمزة، جمرة، حمرة، ثلاثة أسماء، وثلاثة هؤلاء أبو جمرة وأبو حمرة وأبو حمزة، أتوقع ثلاثتهم كانوا من رواة عن الإمام أنس، سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا الصحابي أنس بن مالك. فهذا اختلف الرسم واختلف النطق، وبالتالي اختلفت الذات. عجيان ولا عثمان، يعني قريب الرسم بعضه من بعض. هذه الأسماء في رسمها وفي، يعني طبعا محرر هنا ممكن يكون محرز، يكون الاسم كذلك، محمد بن عبادة لا أدري ماذا يأتلف فيه. فالمؤتلف والمختلف هذه فكرته، أسماء تتشابه في الرسم لكنها تختلف في الاسم وتختلف في النطق. ومن يضبط هذا؟ مين اللي بيقولنا أنه هون الاسم عجيان ولا عثمان؟ هل ثمت، وهذا فكرة دائما نطرحها، هل ثمت في الأسماء قياس كالأفعال يقاس عليها؟ أبدا، الأسماء ليست قياسية. الأسماء باختصار شديد الذي يضبطها هو المسمي، المسمي الذي سمى الاسم هو الذي يضبطها، هو الذي يضبطها. الوالد هو سماه مسلم ولا مسلم؟ هذا من المؤتلف والمختلف، ائتلف الرسم واختلف النطق، اختلف النطق فيهما. في ناس يقول لك مسلم اسمه مسلم، والثاني بيقول لك لا هذا مسلم. فمين اللي بيحدد هذا؟ صاحب الاسم؟ لا مش صاحب الاسم طبعا اللي بيحدده، اللي بيحدده أبوه اللي سماه. فبالتالي هذا فن من الفنون المهمة وعلم من العلوم المهمة، وما أكثر العلوم التي برع فيها علماء الحديث لتمييز الأسماء، لتمييز الأسماء. هنا العجب أنه ذكر واحدا منها ولم يكمل، فهل قصر نفس الإمام الذهبي في الموقظة إلى هذا الحد واقتصر على هذه الأنواع 24؟ ويعني لو كتب الله سبحانه وتعالى الاستمرار له لأتمها مع يعني مع ما فعله الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح، لا سيما أننا قلنا أن يعني هذه الموقظة تعتمد في جزء كبير منها أو في جلها على كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد. على كل حال هذا ما يعني ما أفاض فيه الإمام، وإلا فالمؤتلف والمختلف هنا حقيقة يعني لا معنى وجودي لها هكذا، يعني جاءت كأنها يعني مادة منفردة، مش نقول شاذة في مسألة ضبط الأسماء في سياق غير متصل يعني في مباحث متعددة فيها. فلو جاء في إثرها المتفق والمؤتلف، لو جاء فيها المتشابه من الأسماء، لو في عدة مباحث في هذا ذكرها الإمام ابن الصلاح أصلا في المقدمة. على كل حال بهذا الإمام الذهبي ينهي الموقظة فيقول تمت المقدمة الموقظة، علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي في الليلة التي يسفر صباحه عن يوم الخميس 15 ربيع الأول سنة 32 و800، والحمد لله رب العالمين. هذه يعني سماعات أو يعني يعني الذي كتب هذه عن الإمام الذهبي قال ذكرت في التقدمة صفحة أن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي هو الحافظ البقاعي ما شاء الله، الإمام المحدث المفسر المقرئ الفقيه المؤرخ الأديب المحقق الضابط المتقن، وذكرت تاريخه وذكرت هذا اللي يقول الشيخ عبد الفتاح حافظ غدة، وذكرت تاريخ ولادته ووفاته رحمه الله، وأشرت إلى بعض مصادر ترجمته. هو الذي كتب هذه، وهذه نسخته عن الإمام الذهبي. الشيخ عبد الفتاح أبو غدير أيضا يختم كلامه بهذه التحقيقة الطيبة الرائعة للكتاب، فيقول الشيخ يقول فقير الله تعالى عبد الفتاح أبو غدير تاب الله عليه وغفر له ولوالديه رحمه الله، تم نسخ هذه المقدمة من أصليها المذكورين في تقدمة أول كتاب بعد عصر يوم السبت 19 من رجب سنة 1401، اليوم 1444، يعني هذا أتمه قبل 43 سنة في مدينة أنديانا بوليس في أمريكا. أمريكا يا شيخ محمد شو رأيك؟ الشيخ في أمريكا قال شغلنا، والحمد لله على فضله وعونه وتيسيره، وتمت مقابلته بالأصلي شيئا، ثم قابلت بهما في ثلاث مجالس بمكة المكرمة. خلاص هي مكة هون، ختم لنا يا بمكة الشيخ، في مكة المكرمة بعد صلاة العشاء والتراويح ليلة يوم 25 و26 و27 من رمضان المبارك من سنة 1401 بمعاونة بعض الطلبة المحبين، وفرغتم تعليق عليه في آخر يوم الجمعة 30 من رمضان المبارك في السنة المذكورة بمكة، وأرجو من الله أن ينفع بها ويجرني عليها وينفعني بدعوات المستفيدين منها، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب تجزي شيخنا أولا شيخ عبد الفتاح أبو غدة خير الجزاء على إخراج هذه الكتاب بهذه الحلة، وتجزي الإمام البقاعي على اعتنائه بهذا الكتاب ونسخه وإخراجه لنا عن شيخ الإمام الذهبي إمام الدنيا وشمس علوم الرجال، ويعني الذي كما قلنا في مطلع هذا الدرس الذي يعني كان الله سبحانه وتعالى أخرج له الأمة كلها على صعيد واحد فنظرها. وبهذا في ليلة 31 من شهر 8، توقع اليوم احنا ليلة الثاني من صفر، صح ولا لا؟ اليوم الثاني من صفر يا جماعة، ليلة الثاني من صفر، ثالثة، ليلة الثالثة من صفر للعام 1444 هجري، ننهي بفضل الله عز وجل المذاكرة التي ذاكرنا فيها إخواننا في هذه في هذا الكتاب، والذي شرعنا فيه في يوم في ظني 14/2/2022 بعدما علقين على 1900 2022. وبهذا يعني نتوجه بالشكر لكم جميعا أيها الإخوة ولوحدة البحوث ووحدة الدعم الأكاديمي في جامعة قطر كلية الشريعة على إتاحة هذه الفرصة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في يعني كتاب جديد ودرس جديد، والنية تتجه نحو كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونترك المجال لتعليقات الإخوة لمن أحب أن يعلق، فالأمر بين أيديكم. نختم بكم وسائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. من يحب التعليق؟ لا أدري، علقت. جزاك الله خير أبو بلال. أيوة شيخنا، تفضلوا. جزيت الخير بإذن الله. خلنا نسمع دكتور أبو عبدو أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يشكر الناس، فنتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور أبو بلال على هذا الجهد النافع الماتع، فقد بذلت جهدا ولا نزكيك على الله، بارك الله فيك، وقد استفدنا كثيرا طبعا من المحاضرات، وأنعشت ذاكرتنا وأمتعتنا بسهولة الطرح وغزارة الإنتاج وغزارة المعلومات يعني المتلاحقة المتتابعة، فبارك الله فيك، ويعني نشكر لك جهدك. يعني أحيانا كنا نرى عليك أثر التعب، وما هذا كنت يعني لا تتوانى عن إتمام المحاضرة وإعطاء المحاضرة رغم من انشغالاتك ورغم تعبك وسهرك، وبارك الله فيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتك، وأن يخلد هذا ويكتب ويفرغ، نتمنى يعني أن يفرغ في كتاب ويوزع وينشر، وبارك الله فيك وجزاك الله خير، ونتمنى يعني عليكم وعلى القسم يعني أن تقوموا بشرح كتاب آخر، ونحن بالانتظار يعني، لأننا نفتقر إلى هذه المجالس بصراحة العلمية النافعة الماتعة. بارك الله فيك ولن أطيل. حمك الله، مشكور يا دكتور على هذه الكلام، ونسأل الله نكون عند حسن الظن. دكتور سامي، بقي شيء أبو؟ طيب دكتور سامي تفضل، ثم الأخ عمر. السلام عليكم طلاب. السلام، حياك الله على شيء. حياكم الله دكتور. في الحقيقة أشكركم كثيرا فضيلة الدكتور على هذا الجهد المبارك حقيقة الذي استفدنا منه كثيرا، والحقيقة مذاكرة جاءت في وقتها مع كثرة الأشغال هنا عندنا في الجامعة في الإدارة، فجزاكم الله خيرا، فكانت يعني فرصة طيبة أننا استفدنا من معلومات وتذكرنا كما قلت. شيخنا، بالنسبة للجرح والتعديل أو ما تفضلتم بذكره، أنا في الحقيقة أنصح طلبة العلم بالرجوع إلى كتاب التنكيل، فالمعلم رحمه الله تعالى تكلم بما يسمى أو بما يعرف بمدح المحب وجرح الساخط، يعني تكلم على هذه القيود المهمة جدا، ف يعني كما تعلمون شيخ المعلم أبدع في هذا المجال، فأنصح طلبة العلم بالرجوع إلى هذا الكتاب. الأمر الآخر شيخنا، بالنسبة للذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم على المؤتلف والمختلف، فالظاهر أنه سلك مسلك شيخه ابن دقيق العيد، حيث أنه فقط تكلم عن المختلف والمؤتلف في الأسماء فقط، بينما المؤتلف والمختلف موجود في الأنساب والألقاب والصناعات كما ذكر الكنى، أي كما ذكر ابن صلاح، يعني مثلا البزار والبزاز، يعني هذه صناعات قد تختلف تكون يعني من باب هذا المختلف والمؤتلف والكنى نعم، والكنى والانساب والالقاب، نعم الكنى والانساب والالقاب، وحتى القبائل بعد، حتى القبائل، فهذه كلها داخله في المؤتلف، فينبغي الطلبة العلم يعني حتى يحطوها في الحسبان. الامر الاخر شيخنا، فقط انا اختم ب يعني انتم ذكرتم شيخكم يعني تقترحون التقييد العلم للخطيب البغدادي، فانا لو عندي اقتراح يا شيخ، لو يكون مثلا مقدمه صحيح مسلم لما لها من اهميه بربط الاجيال بعلماء السلف، ولأنه كثير من الطلبة في الحقيقة يغفلون هذه المقدمة المهمة لصحيح مسلم، وبارك الله فيكم شيخ. وأنا أضم صوتي لصوت الشيخ أبو عبدو بالنسبة لتفريغ هذه المادة في كتاب حتى يستفيد منها. ولعل يا شيخ أبشركم أنا رسالتي في الماجستير حول دقيق العيد رحمه الله من أجوفي في الاقتراح، ولعل إن شاء الله أرسله لكم مع الدكتور أبو بكر كافري من أجل يعني تقديمها للطبع قريبا إن شاء الله. إن شاء الله نتشرف يا حبيبنا. اللي في الاقتراح معناته الأنواع، أنا فتحت نسخة ثانية للاقتراح، الأنواع عند يعني ما صار في الاقتراح على مسار ابن الصلاح ابن دقيق العيد. الأنواع بلغت عنده ما يقرب من 40 نوع. هو ذكر تقريب هو عرفه وقال يشترك الاسمان في صورة الخط يختلفان في النطق، وذكر بعض الأنواع. لا قصدي انه لم يتوقف كما توقف الذهبي هنا في عند ال 24. هو اوسع من هذا. هو طبعا الذي اللي في بالي انه هو فقط جعلها في الاسماء فقط. لا ما فهمت قصدي. احنا عند النوع 24 توقف الامام. نعم توسع. نعم صحيح. نعم فكانما يعني وصل الى هنا، وما يعني ليس هذا من باب الاختصار، انما يعني يبدو انه اختصرت معه الطريق الى هنا. نعم لا في دقيق العيد ذكر أيضا المتفق والمفترق وغيرها من المسائل. نعم أنواع كثيرة ذكرها من دقيق العيد. صحيح. نعم الله يجزيك الخير. الله يكرمك دكتور. بارك الله فيك. شيخ عمر تفضل. السلام عليكم، حياكم الله شيخنا وبارك فيكم. عليكم السلام، حياك الله. بالنسبة للنقطة الأولى، وهي كونكم ذكرتم أن المباحث العلمية قد تتشابه في الفكرة، فيظن الظان ويتهم المتهم أن الشيخ قد سرق أو المصنف قد سرق الفكرة. فالآن كونكم الآن أشرتم إلى مسائل كثيرة في تعليقكم على الموقظة، وقلتم تحتاجوا إلى خدمة، فمثلا تعليقكم على محاذير في الجرح، وذكرتم أنه يحتاج إلى خدمة. هل الإنسان إذا خدم هذه المسألة هل يقال عنه أنه سرق؟ لا أبدا. وبالتالي الأفكار هذه قد تتشابه، تشابه الفكرة، لكن الخدمة، خدمة المقال ولا خدمة البحث، قد تختلف في في في, في كنهه. هذا النقطة الأولى. يعني على التعليق البسيط هنا، لما ندرس البحث العلمي ومن أين تأتي الأفكار العلمية، واحدة من الـ يعني أسباب أو واحدة من يعني موارد الأفكار العلمية هي توصيات الخبراء، إذا جاز التعبير هكذا. طبعا في كتب الحديثة يقول توصيات الخبراء، توصيات الخبراء تأتي من خلال دروسهم، من خلال محاضراتهم، من خلال إلى آخره. فهل نقول أن هذه سرقات؟ أبدا. طبعا جيد شكرا. الأمر الثاني شكرا، أشكركم على وعلى على تعليقكم وحرصكم على تجديد التعليق في رسالة الموقظة، وتحرير لشرحكم بشرح مختلف عن الشروحات التي المعروضة والمبسوطة في الكتب. فأشكركم على هذا التحضير الجيد المتناسق في أفكاره وفي تحديده في عنوانة جميع عناصر ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة. فهذا شيء تشكرون عليه واستفدنا منه كثيرا، حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. أمر الثالث والأخير، استفدنا منكم حرصكم حفظكم الله تعالى على دخولكم في الوقت، وهذه نكتة جميلة جدا، ينبغي على الطلبة أن يحرصوا على احترام الوقت وعلى انضباط في الوقت. فكونكم دائما، أنا الذي لاحظته أنكم تدخلون في الوقت، إذا قلتم السابعة والتاسعة والنصف، السابعة والنصف عندنا في توقيت الجزائر، فأنا مباشرة ونصف كنتم في المجلس. فشكر لكم وبارك فيكم، وصلى الله عز وجل نكون مثلكم هكذا حريصين في ضبط أوقاتنا في تعليمنا وتدريسنا. أكرمكم الله. الله يكرمكم وبارك فيك. هذا فقط، هذا هو الذي أحببت أن أقوله لكم. بارك الله فيكم وشكر الله الجميع. حياك الله أخي عمر. شو رأيك فضلي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في البداية دكتور بدي أتقدم بالشكر الجزيل لك على هاي الفرصة اللي أتحت لنا إياها صراحة. يعني أنا بتحدث عن نفسي كتربوية، وجدت في علم الحديث يعني الكثير صراحة. في البداية أنا لما بلشت في المحاضرات يعني وجدت نفسي إنسانة غريبة جدا عن علم الحديث ومصطلحاته، وكنت مترددة جدا في أنه أكمل، لكن سبحان الله في كل محاضرة كنت أزداد شوقا للمحاضرة التي تليها. الحمد لله. لذلك يعني الحمد لله فتحت أمامنا طريق، والله كنا كثير يعني غافلين أو إنه غير محظوظين إنه ما سلكناها من زمان. فهاي المجالس العلمية دكتور اللي طرحتها وصبرك فيها يعني صراحة علمنا الكثير، علمنا كيف نتعامل مع العلم، علمنا أخلاقيا كيف نكون في العلم وفي التعامل مع أهل العلم أيضا. فشكرا لك دكتور، وثني على كل الكلام اللي تكلموا فيه الزملاء، وإن شاء الله بانتظار الجديد ومجالس علمية أخرى جديدة نتدارس معا، يعني بعيدا عن مجرد أنه نقرأ في كتاب أو ما إلى ذلك. شكرا لك دكتور. الله يرضى عليك. الدكتور محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، حياك الله أخي. أشكرك دكتور وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حياتك. كنت مشوق جدا لحضور هذه المحاضرات، لأن عبارة الذهبي في الموقف تختلف عن عبارات غيره كعبارة ابن حجر في النخبة والسيوط في تدريب الراوي، فعباراته كانت عالية جدا وشرحه كان ما شاء الله يعني شرح جدا عالي ومتابعك من خلال السمحاويات. كنت حريص جدا يعني حتى إن لم أحضر بعض المحاضرات في البداية المباشر حضرتها على يوتيوب، كنت حريص على سماعها جميعا. الحمد لله والشكر استفدنا كثيرا من شرحك وصبرك علينا كذلك. أنتوا اللي صبرتوا علي، الله يجزيكم خير. لا بالعكس دكتور، جزاك الله ألف خير وبارك الله فيك، ولا تنسانا من دعائك يا شيخ. سعداء بكم بخير حبيبي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من متداخل آخر؟ طيب، الله يجزيكم الخير، مشاعركم الطيبة والنبيلة هذه تدفعنا لمزيد من من البذل معكم والمذاكرة معكم ومع غيركم من طلاب العلم. وفي الختام نقول يعني نودعكم ونحن في شوق للقاء قادم، ويعني مغادرة هذه المجالس تحزننا، لكن كل بداية لابد لها من نهاية، ولا نقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ملشتي.